بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد شرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. يقول ابن القيم رحمه الله: ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. من أسباب انشراح الصدر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم القرآن والسنة. فأل في العلم للعهد. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فمحبة العلم من علامات السعادة، وبغض العلم من علامات الشقاوة. وهذا كله إنما هو في علم الرسل الذي جاءوا به وورثوه للأمة، لا في كل ما يسمى علما. فالعلم الشرعي يعرف العبد بربه، فصاحبه يعبد الله على بصيرة، وإذا عبده على بصيرة انشرح صدره ولم يتخبط في سيره إلى الله، فلا يقع في مخالفات شرعية في عباداته وفي سلوكه وفي تعاملاته مع الخلق، لأن وقوعه في هذه المخالفات من أسباب ضيق صدره. فإذا عبد الله على بصيرة انشرح صدره، انشرح الصدر لما يقوم به لعلمه أنه لم يتجاوز الشرع في جميع أحواله. والعلم الشرعي يشرح الصدر ويوسع مدارك النظر ويفتح الآفاق أمام النفس، فتخرج من همها وغمها وحزنها. إذن العلم الشرعي يشرح الصدر حتى يكون أوسع من الدنيا، ويورث القلب الهداية والبصيرة والنور والسعادة الأبدية بتوفيق الله عز وجل. قال ابن القيم: والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس. فالجاهل الذي لا يعرف حقوق الخالق ولا أحكام الشريعة قد يقع في الشرك وفي البدع والمخالفات التعبدية وهو لا يشعر، فيورثه ذلك ضيق الصدر وحصره وحبسه. والجاهل الذي لا يعلم حقوق المخلوق قد يقع بسبب جهله في خصومات مع الخلق، فيتولد من صنيعه ذلك ما يجلب له الهم والغم. والجهل يوقع في المعاصي، والمعاصي من شؤمها أنها تورث لصاحبها الضيق والحصر والحبس، كما قال الحسن البصري رحمه الله في العصاة: وإن طقطقت بهم البغال، يعني صوتت حوافرها على الأرض الصلبة، وهملجت بهم البراذين، يعني مشت مشية سهلة في سرعة. البراذين تطلق على غير العربي من الخيل والبغال، وهي مختصة بحمل الأحمال الثقيلة. قال: وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالعاصي يناله من الذلة والكبت بحسب معصيته، وكل هذا الذل الذي يناله هو ناشئ عن أسباب منها الجهل بشرع الله عز وجل. وتأملوا معنى هاتين الآيتين اللتين تبينان عدم استواء أهل العلم وأهل الجهل لتعرفوا شرف العلم، وأنه منة عظيمة وله أثر عظيم في شراح الصدر، ولتعلموا أثر الجهل وأنه نقمة على صاحبه وله أثر في ضيق الصدر وانحراجه. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. لا يستوي هذا مع الآخر. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي العالم بشرع الله بالجاهل بأحكام الشريعة. يقول ابن القيم: فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. العلم كما تعلمون هو معرفة الهدى بدليله، وهو على قسمين: علم عيني يعني يجب تعلمه على كل فرد وشخص بعينه كأصول الإيمان وشرائع الإسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به. قال الإمام أحمد رحمه الله: يجب أن يطلب من العلم أو يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. ومما يدل على أن هذا النوع من العلم واجب حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا عند ابن ماجه وغيره. فالواجب إذن على المسلم أن يتعلم ما يجب عليه من أمر دينه، وعليه أن يسأل أهل العلم ويحذر من الإعراض عن الشريعة، وأن يقبل النصح والتوجيه وينقاد للحق. هذه صفة المؤمن الحق، يفرح إذا نوصح وعلم، لا يتضجر ولا يغضب على الناصح. والنوع الثاني العلم الكفائي، وهو العلم الذي تعلمه فرض كفاية كتفاريع المسائل الفقهية والاطلاع على أقوال العلماء ومعرفة الخلاف الفقهي ومناقشة الأدلة وتعلم علم المواريث مثلا. هذا ليس بواجب على كل مسلم، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وصار حق في حق الباقين سنة. إذن كلما اتسع علم العبد واعتنى بدراسة العلم الكفائي بعد العلم العيني واعتنى بضبطه وأخذ العلم على أهله فإنه ينشرح صدره ويتسع. فعلى من أراد زيادة الانشراح في صدره أن يكون صاحب نهمة في طلب العلم، فالعلم جنة لا يعرف حلاوتها ولا لذتها ولا بركتها ولا خيرها إلا من وفقه الله عز وجل فأتم عليه النعمة وكملها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما حبس بسبب وشاية أهل البدع به: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني. هذه الجنة هي لذة الإيمان واليقين المأخوذة من العلم الشرعي. وقد كان موسوعة رحمه الله في العلم حتى عده العلماء في جملة أهل الاجتهاد المطلق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب وهو يذكر حال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية لما حبس في قلعة بغداد، قال: ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. قال ابن القيم رحمه الله هنا: وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العلم الذي يشرح الصدر هو العلم النافع، علم الكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم مبني على الكتاب والسنة، لا يمكن أن يأتوا بشيء من عندياتهم، فمرد التلقي إلى الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الازدياد من العلم النافع، لم يطلب منه أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم النافع، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة، وهي من الله عز وجل، والطريق إليها الاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي وسؤال أهل العلم عما أشكل عليك والانكباب على حلق العلم ومجالسها والاستعانة بالله عز وجل والافتقار إليه في كل وقت. قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. قال الحافظ ابن حجر: وقوله عز وجل وقل ربي زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. رواه ابن ماجه. سلوا الله علما نافعا، هو العلم الذي يعمل به، هذا هو الذي يشرح الصدر. وتعوذوا بالله من علم لا ينفع، لا يعمل به أو فيه ضرر على العباد، كعلم السحر وغيره من العلوم المضرة، أو العلم الذي لا يترتب عليه عمل بل هو من فضول العلم، فهذا هو الذي يفسد الصدر ويضيقه. قال ابن القيم رحمه الله: فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. أهل العلم والعمل داخلون في عموم قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم الالتفات إلى ما يشوش عليه القلب، ويرزقه الله جل وعلا رزقا حلالا من حيث لا يحتسب، ولنجزينهم متى في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أصناف اللذات فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيؤتيهم الله جل وعلا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والحياة الطيبة يدخل فيها ما ذكره ابن القيم رحمه الله هنا، فأهل العلم أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا، هم أهل ارتياح وطمأنينة وسعادة وحياة كريمة، فالعلم قوى جانب الإيمان بالقدر عندهم، فهم أوسع قلوبا ولو كانوا في حال شدة وبلاء وضيق رزق ومرض وغير ذلك، فلم تضق نفوسهم بما يصيبها من المكاره، بل آمنت بالقدر خيره وشره، فأثمرت ذلك لهم راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم بقضاء الله وقدره، وأن المكروه حاصل لا محالة، فارتاحت نفوسهم واطمأنت قلوبهم ورضوا بقضاء الرب. فلا أحد أطيب عيشا وأريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وأهل العلم أحسن الناس أخلاقا، ويظهر حسن خلقهم في حرصهم على الاتباع وبعدهم عن الابتداع، وفي تعاملهم مع الخلق من جهة تواضعهم ورحمتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل ونفعهم للناس بجميع أوجه النفع. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. ويظهر حسن خلقهم أيضا في تعاملهم مع الأحياء غير العاقلة كالبهائم والطيور وغيرهما، لأن العلم دلهم على الإحسان على كل شيء فعملوا به، وظهر هذا على سلوكهم وعلى أخلاقهم. أهل العلم أطيب الناس عيشا، العيش معناه الحياة، والعيشة حالة الإنسان في حياته، فأهل العلم يعيشون حياتهم في طيب وراحة وخير وأمن وسلام ونعيم قلب ولذة روح وفرح وابتهاج، ولا يضرهم ما هم فيه من البلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في شراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. من أسباب شرح الصدر الإنابة إلى الله عز وجل ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته. الإنابة إلى الله عز وجل عرفها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين بأنها الإسراع إلى مرضاة الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له، هذا معنى الإنابة إلى الله، الإسراع إلى مرضاة الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له. وذكر أيضا في مدارج السالكين أن إنابة أولياء الله تعالى هي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة، وهي تتضمن أربعة أمور. متى يعرف الشخص أنه منيب إلى الله؟ لا بد أن يفعل أربعة أمور: محبته تتضمن الإنابة أربعة أمور، محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، قال ابن القيم: وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك، تفسير كلمة المنيب يدور على هذه المعاني الأربع. والإنابة منزلة تأتي بعد منزلة التوبة. قال ابن القيم في المدارج: فمن نزل في منزل التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام، فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده في منزل الإنابة، ولا ينزل منزل الإنابة إلا أهل التبصر والتذكر في آيات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، ها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذه من صفات أهل الإنابة، وقد أخبر الله عز وجل أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة. قال عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة، فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ومن أسباب انشراح الصدر محبة الله عز وجل بكل القلب، فلا تقبل إلا عليه، ولا تلتفت بقلبك إلا إليه، فمحبة التعبد لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. ومعنى محبة الله عز وجل هي ميل القلب إلى الله وتعلقه به، ثم إيثار مرضاته والجد في تحصيلها بكل وسيلة. ومحبة الله الواجبة هي محبة العبودية. محبة العبودية هذه لا بد أن تتضمن كمال الذل والخشوع والخضوع. ما الذي يحرك القلوب إلى محبة العبد لربه؟ الذي يحرك القلوب إلى محبة العبد لربه جملة من الأمور، إذا فعلها العبد وأتى بها تحرك قلبه إلى محبة الله ومحبة ما يحبه ويرضاه. ومنها معرفة الله عز وجل، فالمحبة تتبع العلم، فمن عرف ربه أحبه. ومعرفة الله تحصل بأي شيء؟ بالعلم الشرعي، وهذا مما يدل على أهمية شأن العلم الشرعي ووجوب الحرص عليه. فطلب العلم يعرفك بربك، فإذا عرفته وعملت بما أمر به واجتنبت ما نهى عنه ازددت محبة لله عز وجل. ومما يحرك القلوب إلى الله عز وجل كثرة ذكر الله عز وجل، كثرة ذكرك للمحبوب، لأن كثرة الذكر تعلق القلوب بالله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومما يحرك القلوب إلى الله مطالعة آلائه ونعمائه، لأن القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها، فإذا رأيت عظيم منة الله تعالى عليك انظر في جسدك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من الذي سواك بهذه الخلقة الحسنة عجبا لك يا ابن آدم، يمدك بهذه الآلات فتعصيه بها، تعصي الله بنعم الله بدلا من محبته والإقبال عليه. إذا رأيت عظيم منة الله عليك ازددت محبة له، كيف لا تحب من أحسن إليك؟ قال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فكيف لا تحب من تفضل عليك بهذه النعم وأوجدك من العدم وهداك للإسلام ورزقك الصحة والعافية وأنواع النعم؟ فاستحضار مثل هذه الأمور مما يبعث على محبة الله والحياء منه. وعلى فعل ما يحبه الله عز وجل وعلى ترك ما يكرهه. محبة الله جل وعلا التي تشرح الصدر هي محبة الله بكل القلب، وهذه تقتضي عدة أمور. انظر في نفسك، هل قمت بها لتعرف هل أقبلت على الله بكليتك أم أن عندك قصورا عظيما في هذا الباب؟ أولا، ألا تشرك أحدا مع الله جل وعلا في عبادة المحبة. محبة الله جل وعلا وحدها لا تكفي في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله، لكنهم يسوون بين الله جل وعلا وبين غيره في هذه المحبة، كما قال الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبون الأنداد كما يحبون الله، لأنهم أشركوها مع الله فسووا بين الله وبين أندادهم في المحبة. الأمر الثاني، ألا تقدم محبة غير الله تعالى على محبة الله عز وجل. انظر في نفسك، اختبر نفسك، كيف تعرف أنك قدمت محبة الله على محبة غيره؟ انظر في نفسك، إذا دعاك أحد لمعصية فأطعته محبة له، هنا قدمت محبة من؟ المخلوق على الخالق. عندك خلل في هذا الباب، فتش نفسك. من صور تقديم محبة الناس على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المداهنة في دين الله، إرضاء المخلوقين، البحث عن كسب قلوبهم، حتى مع كون هذا الأمر الذي ترضيهم به مما يغضب الله. ألا تقرأ قول الله عز وجل: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. المداهنة تتعلق بالدين، المقصود بها التنازل عن الشرع، السكوت عن أهل البدع، عن أهل الباطل، مجالسة أهل الباطل واللغو بحثا عن الدنيا حتى لا ترمى بالتزمت أو التشدد، تجلس في مجالس يعصى الله جل وعلا فيها فتسكت. ما غرضك بهذا الأمر؟ كيف تقدم محبة هؤلاء على محبة الخالق جل وعلا؟ بعضهم يفعل ذلك ليحصل مقاصد دنيئة حتى لا يتكلم فيه وحتى لا يتهم بالتشدد وغير ذلك. ومن صور تقديم محبة غير الله جل وعلا على محبة الله عز وجل تقديم محبة الأشياخ ومحبة الأحزاب والطوائف والفرق المنحرفة عن جادة السنة، التعصب الفقهي المذهبي، التحزب بجميع أنواعه وصوره، كل ذلك يدخل في هذا الباب، لأن من الثمار السيئة له تقديم محبة الحزب والأشخاص والأشياخ والقبائل وغير ذلك على قول كل أحد، وعقد ألوية الولاء والبراء على هذا الأمر حتى تكاد أن تكون هذه سمة لجميع الأحزاب المنحرفة عن جادة السلف وجميع الفرق وجميع الطوائف. فالواجب على العبد أن ينظر في أحوال الناس وفي مقالاتهم ثم يزنها بميزان الشريعة، فما وافق الحق عمل به وما خالفه رده وتركه، ولو حصل هذا من أقرب الناس إليك ولو حصل هذا من مشايخك. فالواجب تقديم محبة الله جل وعلا على محبة كل أحد. الأمر الثالث، هذا نحن نتكلم عن أي شيء، عن أن محبة الله تقتضي عدة أمور. الأمر الثالث أن من لوازم المحبة حسن الاتباع، فالمحبة ليست مجرد دعوة تدعى، بل لا بد فيها من إقامة البرهان عليها. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فشرط المحبة موافقة من؟ المحبوب. فتحب ما يحب، وتكره ما يكره، تبغض ما يبغض. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: زعم قوم أنهم يحبون الله أو قال ذكر عن نعم قال يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدة الاتباع وثمرته محبة الله عز وجل، فإذا لم تحصل المتابعة فليست المحبة بحاصلة. هذه الآية قال عنها الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أسباب انشراح الصدر التنعم بعبادة الله تعالى، والتنعم بعبادة الله جل وعلا لا يمكن أن يحصل إلا إذا أخلص العبد العمل لله عز وجل، لأن هذه حقيقة الإخلاص. حقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله عز وجل، فالإخلاص يبعد عن الإنسان الوساوس، يبعد عن الإنسان الوساوس والأوهام، ويحرر العبد من عبودية غير الله تعالى، ويحقق الطمأنينة لقلب الإنسان ويجعله يشعر بالسعادة. فإذا أخلص العبد العبادة لله عز وجل حصل له التنعم بعبادة الله عز وجل، يجد لذة عظيمة لهذه العبادة، لأنه لا يريد بها إلا أرضاء المتفضل عليه بالنعم. ومن صور التنعم بالعبادة ما يجده أهل الإخلاص والإقبال على الله عز وجل من أنس وسرور وانشراح صدر وسكون قلب عند إقامتهم للصلاة، يتلذذون في هذا الموطن تلذذا عظيما، فإن الواحد منهم يدخل في صلاته فيجد فيها أنسه وسروره، فلا يخرج منها إلا وقد ازداد إيمانا وإقبالا على ربه عز وجل. فالصلاة قرة عيون أهل الإخلاص. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي وغيره. فقرة العين وطمأنينة القلب وراحة البدن في الصلاة لله تعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه وتتفطر قدماه، ولكنه يستشعر حلاوة الطاعة التي تنسيه تورم القدمين وتجعله يواظب على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه اللذة التي يجدها أهل الإقامة للصلاة تثمر ثمرات تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين، وهو يعدد أعمال الأبرار. قال: فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله، فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس، فيركع الضحى، ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، يعني يكدح في هذه الحياة ويعمل، فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد، فأدى فريضته كما أمر مكملا لها لشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب، فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها. قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وحببت إليه لقاء الله، ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله، فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. فمن أناب إلى الله عز وجل وأحبه بكل القلب وأقبل عليه وتنعم بعبادته اطمأن قلبه من قلق الغفلة والإعراض، إلى سكون الإقبال على الله عز وجل وحلاوة ذكره وتعلق الروح بحبه ومعرفته، فلا طمأنينة للروح بدون هذا أبدا. حتى إن من وجد هذه الراحة والطمأنينة لا يقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وهذا يقوله من جرب لذة العبادة، يقول ذلك بسبب ما يجده من راحة قلبه وشوق نفسه إلى الله ورضاها وطمأنينتها وانفتاحها وتلذذها بما يجيء إليها من أنوار الحق ودلائل الحق والأنس بطاعته وترك معصيته. أما من شغل نفسه بتتبع حظوظ الدنيا ونسي أمر الآخرة فإنه لن يحصل في الدنيا إلا عذاب تعلق القلب بغير الله عز وجل، فمستقل ومستكثر. قال ابن القيم رحمه الله: وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر، اقرأه. قال رحمه الله: وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قدى عينه ومخالطتهم حمى روحه. محبة الله تعالى قال عنها ابن القيم في الجواب الكافي: هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها، وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن وإذا فقدت سمعها. قال: وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. قال: بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح، وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة. انتهى كلامه. إذن كلما كانت محبة العبد لربه أقوى كان الصدر أفسح وأشرح، وإن حصل له ضيق في ماله وعيشه، وإن حصلت له صنوف الأذى من الخلق، فأنسه في إقباله بكليته على ربه ومولاه. يعرف ذلك من أحس بهذه اللذة، ولهذا تجدون أهل الإقبال على الله والمحبة له، هؤلاء تضيق صدورهم عند رؤية من يضيعون أوقاتهم عند رؤية أهل البطالة واللهو والجهالة والانشغال بالدنيا والإعراض عن الله جل وعلا والتعلم والتعليم، يجدون وحشة إذا قابلوا هؤلاء لأنهم يضيعون عليهم أوقاتهم. ويدخل في ذلك أهل البدع، فرؤيته رؤية السني للمبتدع، رؤية طالب العلم السني للمبتدع ولأهل البطالة عموما قدى عينه. قد العين هو ما يتكون في العين من الرمص والغمص وغيرهما، وهي مؤذية للعين، فهؤلاء مخالطتهم أذى له لأنهم يقطعونه عن السير إلى الله عز وجل. مخالطة هؤلاء قال حمى روحه، تمرض روحه إذا خالط من يقطعه عن السير إلى الله عز وجل. أهل الإقبال على الله أشد محافظة على أوقاتهم وعلى صرفها فيما ينفعهم، حتى وإن فعلوا المباحات فإنهم ينوون بها الاستعانة على ما ينشطهم في سيرهم إلى الله والدار الآخرة. هؤلاء هم أهل المحبة بحق. أهل الإقبال على الله أشد محافظة على أوقاتهم وعلى صرفها فيما ينفعهم في دينهم، ولهذا يتأذون من كل صارف يشغلهم عن الانصراف أو عن الانشغال بما ينفعهم. ومن لطائف ما يذكر في هذا الباب ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله وهو يتحدث عن البطالين في زمانه، البطالين الذين يتوسعون في زيارة أهل العلم ويضيعون عليهم أوقاتهم فيما لا نفع فيه. اسمعوا ايش يقول. قال: فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان، فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين. هو يذكر تجربة له: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قال قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. يسكت عندهم حتى يشعروا أنه لا يريد الجلوس معهم فيتركونه ويمشون. قال: ثم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، يعني ورق الكتابة. ابن الجوزي طبعا من أكثر العلماء تأليفا، فالمؤلف يحتاج في ذاك الوقت إلى ماذا؟ تجهيز الأوراق وبري الأقلام وإعداد الأشياء التي يستعان بها على الكتابة، فإذا جاءوا إليه وما لا فهموا وما خرجوا من عنده أشغلهم بهذه الأشياء، أو انشغل هو بهذه الأشياء حتى لا يضيع الوقت عليه. قال: فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله تعالى أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه، ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله عز وجل. الإعراض عن الله ما معناه؟ هو انصراف القلب عن الله عز وجل مع معرفة العبد بتقصيره في جنب الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعمل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. هذا من العجائب، هذا من أعجب الأمور. أنت لا غنى لك عن ربك طرفة عين، فكيف تفعل هذا مع الله؟ تعرض عنه وأنت في حاجة إليه في كل شيء، هذا من العجائب. ثم إن الإعراض عن الله عز وجل على قسمين: إعراض بالكلية، هذا ما يفعله إلا أهل الكفر، إعراض بالكلية، كأن لا يتعلم المرء دين الله جل وعلا بالكلية ولا يعمل به، هذا ناقض من نواقض الإسلام. كما قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. والثاني هذا الذي ما يسلم منه إلا القليل، الإعراض الجزئي. الإعراض الجزئي الوقوع في المعاصي والذنوب، هجر القرآن والسنة هجرا جزئيا، حتى وأن تعرف حكم الله في هذه المسألة ومع ذلك تتبع هواك، هذا ينظر في نوع الهوى المتبع هذا ما هو، ثم يحكم على الشخص بحسب العمل الذي فعله. قد يكون هذا الإعراض صغيرة من الصغائر، وقد يكون كبيرة من الكبائر تعرضه بالوعيد في الآخرة، وقد يقع المرء في إعراض يخرجه من ملة الإسلام. والإعراض عن الله عز وجل هذا له مظاهر عديدة، له صور كثيرة، منها تعلق القلب بغير الله عز وجل، هذا أعظم إعراض على الإطلاق، من أعظم الحجب التي تحول بين الله بين العبد وبين خالقه، حجاب التعلق بالمخلوقين، صرف العبادة لهم من دون الله، هذا الشرك أكبر مخرج من الملة. ومنه التعلق بالموتى والجن والسحرة والمنجمين ونحوهم من أدعياء علم الغيب، فيه ناس ضعفاء إذا سكن منزلا جديدا ذبح عند عتبة الباب تقربا إلى الجن خوفا منهم، وغير ذلك من صور التعلق الشركي. والتعلق بغير الله قد لا يصل إلى الشرك، كالتعلق الحزبي، التعلق بالعلماء والمشايخ والطوائف تعلقا ممنوعا، التعلق بأصحاب الشبهات أهل البدع، التعلق بأصحاب الشهوات ونحوهم مما لا يصل إلى الاعتقاد في كونهم مشرعين مع الله، بل حزبية وحمية لهم، فإن هذا التعلق يصد عن إيش؟ عن الاتباع. فإذا تعلق القلب بشيء سوى الله فسيرى هو في نفسه، يرى أن هذا من ما يجلب له إيش؟ السرور وشفاء القلب واللذة والتنعم، حتى يعني تعمى العين عن النظر إلى مساوئ هذا الذي تعلق به. في ناس عندهم تعلق يبرر كل خطأ لمن تعلق به، كل ما يفعله على القاعدة الجاهلية، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، كل ما يقوله شيخ حق، فتصم الأذن عن سماع الملاحظات التي عليه ولا يقبلها منك، كما قيل: وكذبت طرفي فيك والطرف صادق وأسمعت أذني منك ما لم تسمع. ومن مظاهر الإعراض عن الله عز وجل الغفلة عن ذكر الله، الغفلة فقد الشعور بما حقه أن يشعر به، وقيل هي أن لا يخطر الشيء ببال المرء. ومن صور الغفلة الغفلة عن ذكر الله تعالى وهي مذمومة، قال الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. والأمر بالذكر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فإنه ما خطب به خطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص. والذكر لله جل وعلا يكون أيضا بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله، ودل عليه وقول الله جل وعلا: ولا تكن من الغافلين. هذه الآية دلت على التحذير من الغفلة عن ذكر الله بأنواعه. قال ابن القيم رحمه الله: لا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل على القاعد إلى الوصول إلى البيت. اللي يجلس هل يصل إلى البيت العتيق؟ لا يجلس، اللي ما يذكر الله هل يصل إلى مراتب أهل الإحسان؟ لا. قال أيضا على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله. قال أيضا إن حجاب الهيبة لله عز وجل رقيق في قلب الغافل. وقال إن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. ومن مضار الغفلة عن ذكر الله جل وعلا أنها تجلب الشياطين، فلا سبيل إلى تفريق جمع الشياطين إلا بماذا؟ بسلاح الذكر. الغفلة تسخط الرحمن وتنزل الهم والغم في القلب وتبعد عنه الفرح والسرور وتميت القلب، وهي مدعاة للوسوسة والشكوك وتورث العداوة والبغضاء وتذهب الحياء والوقار بين الناس وتبلد الذهن وتسد أبواب المعرفة وتبعد العبد عن ربه عز وجل وتجره إلى المعاصي والذنوب. كذلك من صور الإعراض عن الله جل وعلا محبة ما سوى الله تعالى، ومن صور محبة ما سوى الله صرف العبادة لغير الله جل وعلا، التسوية بين الخالق والمخلوق في عبادة المحبة. ومن صور محبة ما سوى الله عز وجل الابتلاء بمرض الإعجاب والعشق والحب المحرم، وهذا لا صلة له بالمحبة في الله جل وعلا، لا من قريب ولا من بعيد، هذه والله محبة الفساق، وهي مفضية إلى تعلق القلب والفكر بالحرام وإلى انصراف العبد عن المطالب العالية. كم حالة هذه الحجب بين العبد وبين الذكر وبين الصلاة وبين العبادة وبين طلب العلم؟ إذا لم يزل هذه الحجب لا يصل إلى هذه الأشياء العالية، المطالب العالية، حتى يطهر قلبه وينظفه من أدران التعلق بغير الله عز وجل. ومن أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. ولهذا تجد عشاق الشهوات أضيق الناس صدرا وأبعدهم عن الانشراح والخير والراحة والطمأنينة. بسبب ماذا؟ بسبب ما وقع في قلوبهم من الشر والفساد وحب ما حرمه الله عز وجل والميل إلى ما حرم الله جل وعلا. تسمعون بقيس بن الملوح العامري؟ ها، ملقب بإيش؟ بمجنون ليلى. هذا كان أحد شعراء العصر الأموي، وتعلق بليلى بنت سعد العامرية بسبب نظرة محرمة لها، حتى إنه كان إذا دخل القرية بعدما ترحل منها ليلى يمشي مثل المجنون ويقبل جدران القرية جدارا جدارا، وهو يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. شوف التعلق بها إلى هذا الحد، بل إن في أشرف موطن عند البيت العتيق يقول ذكرتك والحجيج لهم عجيج، بمكة والقلوب لها وجيب، فقلت ونحن في بلد حرام به لله أخلصت القلوب، إليك أتوب يا رحمن مما جنيت فقد تكاثرت الذنوب، وأما عن هوى ليلى وترك زيارتها فإني لا أتوب. تعلق بها، بسبب التعلق بالعشق الممنوع. ما هي خاتمة هذا الرجل؟ هام مجنون ليلى على وجهه ينشد الأشعار ويأنس بالوحوش، فيرى حينا في الشام وحينا في نجد وحينا في الحجاز، إلى أن وجد ملقا بين أحجار وهو ميت، فحمل إلى أهله. والعجيب هذا من يعني الاستطراد إن شاء الله المفيد في هذا الباب، أن بعض الجهال الذين يقبلون القبور والشبابيك الموضوعة على بعض ما يسمونه بالأماكن المقدسة آل بهم الأمر إلى عبادة إيش؟ القبور. حتى إني وقفت على مقالة ذكرها الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ، قال وقد ذكر أن ذلك بسبب ما يذكره بعض علماء التبليغيين في بياناتهم من شعر مجنون ليلى وقولهم أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. كذلك من صور التعلق المحرم ما يفعله الصوفية الذين يعشقون الصور الجميلة فيعتقدون أنها مظاهر الحق، فتصوف وحدة الوجود دعوة إلى خلاعة ماجنة وإلى حب الشهوات الرذيلة، لأنهم جعلوا العشق الطبيعي سلما للحب الإلهي كما يزعمون، وحاكوا في كتبهم الحكايات الغزلية والأساطير العشقية وجعلوا مجنون ليلى قدوة لهم في حبهم لله تعالى. ومن صور محبة ما سوى الله التعلق بالأشخاص تعلقا يفضي إلى التحزب لهم، فيتعلق بأشياخه أو بمذهب بلده أو بحزب ينتمي إليه يوالي ويعادي عليه. ومنه ما وقعت فيه بعض الطوائف المنحرفة كالصوفية، حتى قال كان قائلهم يقول لبعضهم كن أمام شيخك كالميت أمام مغسله، وكان بعضهم يقول لا تعترض يعني على الشيخ فتنطرد، طاعة عمياء يعني لا تخالف الشيخ حتى لا تطرد وتبعد. يقول ابن القيم فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه، ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. يعني مراد من هذا أن المحبة قسمان، القسم الأول محبة الله جل وعلا بكل القلب بحيث لا تنقسم المحبة بينه وبين غيره، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه، فلا يميل إلا إلى ربه ولا يفعل إلا ما يريد مولاه منه. إذن هذه هي جنة الدنيا، هذه هي سرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها. القسم الثاني محبة ما سوى الله جل وعلا، ومنه صرف المحبة لغير الله من المخلوقات، فهذه المحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء. والذي يعقل الفرق بين القسمين هم من؟ أهل العلم، أهل الإيمان، أهل العلم والعمل، فيحصل لهم التلذذ بمحبة الله والأنس به. أما من حجب عن ذلك وغفل عنه فهو في بعد عن القسم الأول، لا يحس به ولا يدريه ولا يعلمه ولا يستشعر أنه على غير الصراط المستقيم أبد، يهيم في حياته وراء شهواته ويجهل كثيرا من الحكمة التي خلق من أجلها، التي خلق من أجلها. فمثل هذا عليه أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل حتى تزول هذه الحجب التي تمنعه من الوصول إلى الحق الموصل إلى محبة الله عز وجل. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.